إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله عن نواس بن السمعان وحلق السوري رضي الله عنه إلى رأيه كأنه قد قال إنه يريد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله يوحي يريد إذا أراد الله تعالى أن يحيى بالأمر أدو إلى هاي الدونة إنه أمر وحيوده تكلم بالوحي وحي بكو هذا الله أمرك وحلوك هذا الشرعي أخذت السماوات دو إلى هاي الدونة إنه مركا أمر وحيوده بمعنى شرع وحيوده تكلم بالوحي وحي بكو هذا الله أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة وحلوح مركا قبطة سماواتك وحها ليلو بمعنى قبطة رجفة يعني هذا الكادرات وحوها ليلو قريب أو قال الرعدة رعدة بمعنى وشديدة ضرا أي قبطة خوفا من الله عز وجل بقشاء إله أي كبقنا يسدرات أي وقبطة قرير كاسي وقبطة. فإذا سمع ذلك أهل السماوات هذه تسمق لان أهلك السماواتك صعقوا ولا صحيا أما صعقوا ويسوحا وخروا سجدا وحين إداتان ودعان حالي سجوديان وخروا لله سجدا وخروا وحيودعان لله إلهي درتبا يودعان سجدا حالي سجوديان فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكون وحن قنيا أول من خيوه الرئي يرفع رأسه مدحس السرو قاضي جبريل جبريل بن قنيا كوه الرئي مدحس السرو قاضي فيكلمه الله إلهي والله هذا جبريل من وحيه يعني وحي قيسى يقول هذا لا أما بعض وحي قيسى كم يقول هذا لا بما أراد وحي الضوانة أن يقول هذا لا ثم يمر جبريل ودبنا جبريل بصمر على الملائكة ملائكة الصمر كلما مر بالسماء وركستو السماء الصمر سأله ملائكتها وحويديه أهلك صمد ملائكتي ذا أيا ويديا ماذا قال ربنا يا جبريل محيب ربك يري جبريل أي ما الذي قاله ربنا فيقول جبريل جبريل بوحي له ذا قال الحق وحي له يري حق وهو إلهي العلي وكفرية الكبير أي ويند بضل فيقولون وحيرانيان كلهم دمان تود مثل ما قال جبريل انت او جبريل يري وحلم اذا وحاو جبريل يري اي يغنى كتراما يانا كهذا ليان فينتهي جبريل بالوحي وعقول دمان يا جبريل وحيقا الى حيث امره الله عز وجل الى اهلك الى هاي امرين اي قول دمان يا وبمعنى قرسيني في مسائل بابكم وحكوشرا مسلوين الأولى تكوات تفسير الآية آية تفسيرات ديوي حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق آية دو الثانية مسألة اللبات ما فيها من الحجة على إبطال الشرك وحكوشرا آية دوي وعلى إبطال الشرك قرينة الشرك قال لك قرينة يا أهاطي ما فيها ووحى آيات كسوغان من الحجة حجاء هاتي وحجة أو دليلك على إبطال الشرك الشرك البرينتيس ألا برينالي خصوصا وحن قاريريس قاريريا ما تعلق على الصالحين إحي الصالحين تكون تعلق يدد كون ونكسن والشرك النوع مركز الصالحين تكون تعلقنا سيجارة أي أسي قوينيسا وينعد صالحين إلهي لو شريك يالا وبرينيسا آية وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب وأنا آيتي ليري إنها تقطع وحي تشريسا يقوينيسا عروق شجرة الشرك جيت كالشرك حديدلي سيتشريسا من القلب قلبك كتشريسا يعني وحولي هاي الشرك صدح حديده يعني أفر حديده يرير بولي عدوى وين الرضا عرص الملح وهي قرآن كائنات المامي إني جيت كالشرك الرضا فرصة رضا اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يعني صاصة لينوشي مركا علماء مركا إليهين أفرت حديدة جيت كالشرك أولايا هاي حيث المامة يعني حديدة أنساء وأرض سنين وأفر يليا عدة إلهي اللي هو الشريك يالا محاك كان صدين اللي هو الشريك يالا ومدة كوادة وإلا إسلاية هاي عدة ربي اللي هو الشريك يالا ملك مستقل إلى هذا هم مضح بنان أو أحوائي ملك دايو هنالتا ملك غاسة أم ضح بنان تاسوا لعكرتا إن إتاي صارتا كان سنة يسئل عاد تاسوا صابي كرتا مركتابا لبريي ولدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون مثقال ذرة يعني يحاول لي نوش يا جاي إنا إنا قرآن شوح لم يسانا إنا إني مركا ملكين ولدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يعني حدد كي كواد وحوى ملك مستقل إنا إنا لحين ملك قاس ولو هبي راضو ملك مضح بنان القرآن شوح لم يسانا قار أين أم الكين تاس مركي لا يريد مجرته حدد باب علي صارت الله بعد كان سكرت إلا عابد وحوية أما إله إلا هو شريك يا له إلا يسير هذا ملك مضح بنان مرهدين لهين ورمرا بيدي إلا وذا قال إله إذا تشرف ودي إله إذا يوحللي ثانوا لقريي وما لهم فيهما من شرك يعني أغمى الصبنان العرق يدرك طونا إنما وح وداغا القرآن شوح لم يسانا إلا وداغا لله المجد شرك النوى مكراس يقول نفي لعد عموب فائدين إسا أي شرك بسوق لي مركا وحوية ولو القرآن شوح لم يسانا بها النقدة وحي إله إلا ليه المجد طهر وحي علماء كعبران إن عد إله إلا لعابد يلا من سيها الملك مستقل إلى إليه شرك استقلال بي كعبران بعض العلم طلبات وحوية أدان تاسي تشري الله يسعران كرا ورمال مشركين تاني وحي عابد يان أما وحا الله عابد يا وحوية إن ليس ليها إله إلا وحلو داقان وشرك التبعيض بي كعبران علماء خارفه أدين لو يريد ملك مستقل أنا مرها مذو حوي يا ربي أي لو ذا جانا مرها هذه سيرة سيرة الله يريه وحمرك إيمان إسا ورهدان لبضع مذنب الشرين mamanno iyo galad ay rabbi kula yihiin ba jirtaa war mala galad bay rabbi kula yihiin in la siiraado yamanno ayay kula yihiin oo mannada iyo galada ay kula yihiin daraadeed ayaa waxa ay codsadaan aan marnaba la diidin culimada qaar waxay ka cabbiraan kaasna shirkul icaana shirkul icaana ayay ka cabbiraan taana waa la buriyey wama lahum minhum min dahiir wax gargaar iyo kaalmo ay rabbi u geysteenna ma jiro oo innaba manna ilaahay kuma laha waabanay ku yeelan karin taana markii la buriyey geedkii shirkigu cididkii horaa loo saaray kii labaad baa loo saaray kii saddexaad baa loo saaray geestaasu geb u yii geestaa geb ha u yidhaahdee xidid yar baa dhulka ugu jiraa kaasi waa kii shafaacada shirkiyadaa ku saabsan waa shirkulwaasita ay ka cabiraan shirkulwaasita ayay ka cabiraan oo in laysu yidhaahdo haddaynay mulki mustaqila lahayn miday rabbi la leeyihiinna jirin rabbi kaalmo iyo gargaaray u geysteenna aanu jirin amanna ay ku leeyihiinna aanu jirin warmalaa waxa weeye cid aanu ilaahay hadalkoodaba radinaynin oo cidday ku xaydaamataa cidday ku xaydaamata loo sii daynaayo ayaa malaa jirta in laysu yidhaahdo la odhanaayo un wax weeye yacni ciddaad qabsato faraha lagaa qaaday wuxuu doonaba hama taasna waxaa laynoo sheegaya inayna jirin walaa tanfacu shafaacatu cindahu ilaa liman adina lah allah agtiisa wax shafaaco anfacaysaa ma jirto cidnaba axadnaba anfici mayso axad u fasaxayo u idmay mooye marka shafaaco aan shirki nasiib ku lahayn baa lasoo reebay shafaacadii shirkiyada ahayd ee wastada daaranaydna iyadana waa la duriyey marka culammadu waxay yidhaahdeen aayaddani taqtacu curuuqa shajarati shirki alarbac xididada shirkiga afarta ah ayay jaraysaa marka kiyaasna markii la gooyey ugu dambeeyey shafaaca shirkiya geedkii shirkigu dabaduu taagay dabada ayuu taagay anwaacdaa shirkiga uu sheekhu markaa yacni ay shuyuukhdu sheegayaan oo ku saabsan shirkulistiqlaal shirkutabciir shirkulicaana iyo shirkulwaasitaa yacni waxa weeye waa shirki fi rububiya waa shirkiga xagga rabbinimada ku saabsan ba anwaacda caynkaasi ka imanaysaa ama shirku luluhiya oo markii isaga cibaadaadka in lagu shariig yeelo taasina waa aqsaam kale yacni marka sheekhuna waxyaalo ka mida waa inoo sheegay bacdina waa soo wada asaalisatu masalada saddexaad tafsiiru qowlih hadalkiisu ilaahay uu yidhi fasiraadiisa iyo macnihiisa qaaluu lxaqa waxay yidhaahdeen malaa'igtii xaq buu yidhi ay qaala alxaqa qaaluu malaa'igtii waxay yidhaahdeen alxaqa ay qaala alxaqa xaq buu yidhi wa huwa ilaahay alcaliyu waa ka koreeye alkabiiru waynida badan alraabicatu ta afraad sababu su'aalihim can dalik su-aashooda taa ay weydiinayaan sababteeda oo sababtana waxaa laynoo sheegay argagaxaasi inuu ku dhacaayay gariir maqlayaan ayaa laynoo sheegay marka hadalka ilaahay inuu sawd leeyahay oo ilaahay xaraf iyo sawd ku hadlo iyadana waa laga qaadanaya waayo waxaa laynoo sheegay كسلسلة على صفوان مركا دنان اي عد باي مقليان عد كسو عد كإلهي فصاود أهل السنة والجماعة وحي قبان أن الله يتكلم بحرف وصوت إلهي يحكوها ذلا حروف اي عد بكوها ذلا لكن عد كيسو لما منها عدد كمخلوقات كلما منها واكد ويهي كيف كيس يقاب كيس رجرنا وانا الله يلقو الشيء آيات القرآن كي أحاديث النبي قبا إن الله يكون هذا العض ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون نداب وعض بير ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين العلامة ابن القيم وكي إلى ذا إن الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان عن النداء وعطبان لتكيسنا النجاء بالليلة ذا ووفقي لبضب أنا وربي والمصفي لبضب وقربناه نجيا أي مناجين له كلاهما صوتان لبضب مذ ولما هو صوت صوت رفيع يا صوت خفيض عد نار يا عد عن دارين كي لهين عدك هذا الآيات في القرآن كبواشاقين علماء اللغة النداء مركا لقبار وحي كي لهدين وحي ورانا يروى الصوت الرفيع قواميس دي اللسان دي مكيسة غير كذبك أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم يضا صريح كعبي كسارات يعني فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب علاه كنا واقعد ومقلايه كفوقي سنو أمقلايه كالدوياي ومقلايه عد كاسو إلهي كنا واقع وخاري صحيح لسا حديث كما خسر رئيس ومعلقة وصيغة التمريض وكسر ورمي وبالمناسبة وحين برامجنا إن صيغة التمريض وحلقة يابا إن طلب هذا قارك وذا يكعام بحذي أكتو وذا ما إن بضن وكم إذا وخاري وحوق وريا حديثك ضعيف كان لكن ساس صحنا حديثك مركز صيغة يعني مركز صيغة الجزم معلقها وصحيح يسوس أروريو إنه صحيح يا أيوة لكرنا يا صدع علماء أكتر هذا مقرر كان لكن صيغة التمريض بحديث كوس أروريا يعني إلا إنه ضعيف يا أي ماها قد وقد أحد عكرتين وضعيف نقضه وحد عكرتين نقضه لبدا ميدو وليبا وادعي كرتا وحانا عدينا يأينينا إلا بإلا أهين صيغة التمريض كو تضعيف وحديث كضعيفنا يأكتس شرطي سانكو الصحيح أما أكتس صحيحا كاهي مالوشيدا وحعدينا يا أحاديث البخاري صحيح سمعلق بسوريي أوليبا صيغة التمريض أكو كياني أيها الدنا ما ركروا صحيح كم إذا استجوا مسلم ندم كسرورين. أكمل يسوع توب كرتاي لا يراد حديثك بخاري أتيسا صحيح نواقية هي ضعيف نواقية. إلى مرنا استجوا مسلم ندم كسرورين وصحيح أكو كاني. السند متصل. مرنا استجوا وحوى يوم معلقة صيغة التمريض وصحيح كسرورين. ساس أودد. سيدة مكة وحوية حافظ العراقي حافظ ابن حجر العسقلاني غيرهم من الحفاظ أي تلمامين أسبابك للدوام بخاري صحيح إيسا وسعر ريا صيغة التمريض إنه ضعيف أكتيسا كيها يوم وسعر ريا ومدى لبادي وحوك سعر ريا إنه حديث كاختصاري ومدى صدحادي وحوك سعر ريا إنه رواية بالمعنى كسمي حديث كهدر وقتك يسيكو سوورين الرواية بالمعنى كسمي مركانا يعني وحوية صيغة التمريض واستعماله. مك على كل حال هل كان وصاص؟ ساسأود بعض المشايخ الكبار علماء وين قارقود هذا الكعي لهذين؟ أي شروح ذي بخارج الشرحين أي كوي لهذين؟ وهو حديث كان مركز صيغة التمريض بخاري وسعر وريي أرجع الصوت بكتشره الصوت ما دام وكتشره يعني صوت كوحوبة هي هي دليل حقل دليل حقل أن الله محيه مركز صيغة سوى هو صيغة التمريض وكاني هذا الكاسوى من الصحة في النظر وحانا عدين إسائنا نصيغة بخاري وكتشهدين حديث كان مركي سجل يعني بخاري أكتيس صحيح مكياه ويواء احتجاجه يواء دليشة بخاري ضعيف ما دليشة وحكو دليشة كتاب كسرها خلق أفعال العباد يعني سبع مسندة أي كسا أروريي خلق أفعال العباد ما ها أرورين كريا احتجاج دليشة أيوه كانت مركز سياسة أولى حديث كان البخاري أكتيس صحيح أيوه كيه المهم هذا الصنع طرق تلماما فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أما الرواية كان صحيحة في شهر الطيب فينادى شيء سيد ما يعضيني مسند هباء هاته ما يعضيني عدة نداء السمين الساعة وهي مغير الصيغة لك بك الخامسة مسألة الشناد أن جبريل يجيبهم بعد ذلك جبريل وحوقت شوابا انت أدبت بقوله بوقت شوابا قال كذا وكذا وحوير السدى يسدى سيري يعني وحو إلى هاي ويريب أشياء السادسة مسألة الإحاد ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل شيغيستا لا شيغايو ان كا اوغو هوريا امدي خيسا سرا او قادايا جبريل وجبريل وياهي فاصنا وحي تلمامي صفضل جبريل كلا ياهي ملائكتا كلا اي تلمامس السابعه مساله التضباط انه يقول لاهل السماوات كلهم لانهم يسالونه أنه جبريل يقول إنه كعرنا أيها هذا الكاس لأهل السماوات أهل السماوات كأهل كعرارك كلهم لما أنتظوا كعرنا أيها لأنهم يسألونه محايا لي ويسؤال أيان ويويدين أيان كما دام أي ويدين أيان يعني ملائكة ردي ويديسي ملائكة كم يدبا ويوجد شواب أيان الثامنة مسألة السديدات أن الغش يعم أهل السماوات كلهم يعني الدبولست للدبولي يا أرجع حلا للدبولي يا عم إن عام كتها وإذا جاريس أهل السماوات أهل كالسماوات كأهل كعرارك كلهم لما أنتم التاسعة مسألة السقالات ارتجاف السماوات سماواتك هنا يجري ريسه بكلام الله إلهي هذا الكيس لجري ريسه هذا الكإلهي إن عرارك لجري ريان أي مسألة سقالات نطح العاشرة مسألة الترناد أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله أن جبريل هو الذي كينه يهي ينتهي بالوحي وحي قارسينية إلى حيث أمره الله إلى هلق إلى هاي أمرين فوحي قارسينية وجبريل الحادية عشرة مسألة كوبية ابناء ذكر استراق الشياطين حديثان كالشياطين توحسوا حدا يسو شيقست اللي شيقايو بمعنى وحوية كلمة أي صدفة يسو انت يسكر قران هذا الكلام ملائكة يسقونها بالليان إن لقى يا بكر المدينة كصادفان الثانية عشرة مسألة الأبيات بناد صفة ركوب بعضهم بعضا يعني صفات مركا قاركود بقارك كلا أقران صفات أيلا ضهي صفات يسقران. الثالثة عشرة مثلا صدحية تبناد إرسال الشهاب يعني دنبيشي أما قنتالك إلا صوت درائيو وبمعنى الأردائي شياطين. واقي هو رجال جاهلي قنا والورد يشري لكن واقي هو رجال جاهلي قوايا ري لكن مركي النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصوت دراي با إلى لين تسمد الله إلى لين يلا أتكيين وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد إن واقي هو رجال جيسنشرين way boosay fariistan ay iska lahaayeen aya ayadu tilmaamays laakiin hadda sidii hore aynay ahayn ruuxi markaa hadda marka isiraada dhageyso yaani marka ganta lagu soo ganaayo faman yastami'u ana yajid lahu shihaban rasada rasadan ay mursadan loo diyaariyo loo jeedo. مركا بعض المشايخ وحي الهدين واقي هوري متشرين قريتان لقانوه شياطين اعصالة تنبوح لسود الرسيين شياطين تلقوه قانو قانتان لداس مركا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله صادرين لكن هيا راتئين وحشرين وحكوتو سنايا حديثة الماما ييني أورانشرين يعني يولد عظيم أو يموت عظيما حورانشرتين واقي هراء يعني في الجاهلية مركا تاسوحي تلماما يسائل قانيتان كتشيري تشيري لكن أنو بضنين أو نادرها مرمر نفيا نادر أيضا. الثالثة عشرة مسألة صدحية تبناد إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه إنه حوي يعني مركا كاس لغي سنة هي مستمعة تارة مر يدركه واسوها ليليا أما أنه أن الشأن أرنك تارة مر يدركه إنه قنتالك كدغي سنة هي الشيطان كاسوها ليليا الشهاب قنتالك. قبل أن يلقيها أنت كلمة طور وأنك كلا أجد بنكها مرساسا بعضها وترى يلقيها في أذن وليه من الإنس مرنا وحكو طورا صاحب كيسا إنسي أدكتي سكره ذا صاحب كيسا إنسي كم ذا يكاهنك أما فللوغ أيو دكتي سكر إذا قبل أن يدركه أنت أنه قنتالك السؤال للنكه مركا مرمر بي لصف فكذان كلمة لصف حصدان اختي إذا قال كودنا لمصف حصدان با. الخامسة عشرة مسألة الشنية طبنات كون الكاهن يصدق بعض الأحيان أهانشها كاهنك إياهي مدرون شيئا إياه مرمر كخار كود مركا مرمر إنه رونشة قال له جماعة قادنا يدينه يعني مركا صادق إنه يهاي أمرن لو إنه يهاي أما مدر رونشة قال إنه يهاي له جماعة قادنا وعلى حد قد صدقك وهو كذوب يعني وكر رونشة قال أبو هريرة والنبي كور صلى الله عليه وسلم يعني الشيطان كي رونشة قال سورة البقرة يعني آية سورة البقرة آية الكرسي روح هدوها بين أخرين عن الشيطان السودوان حق إلهينا لقى إلاليه الشيطان كما أشياء يريد سيدة مثلا كبريا نبي قمرك أشياء يا أبو هريرة والنبي قول صلى الله عليه وسلم قد صدقك وهو كذوب فرنبو مركن كأشياء سقو بين بضناء سقو بين بضناء أي مركن رنكو أشياء marka waxa laga qaadan kara in al kadaba qad yasduq waqi'ahana waa loo arkay mar marka qaar inay dhici karto kii beenawaaska ahaa inuu run sheego والعكس بالعكس والصادق قد يكذب كي وحوية مركا رون لوغا هاي رون تيقانينا إنو وحوية مرمر يعني مركا بين شاقا واد عكرتا يعني على سبيل الخطأ اسمو تسين أما وحلب إذا أنو كسين إنه بين توقع دعض وهي بين محل يلهدا يعني مركا الإخبار بما يخالف الواقع بان يلهدا الكذب عند أهل السنة والجماعة وحل إلى هذا إلا قوار رمه وحواقع خلاف سن إلا قوار رمه عند أهل السنة والجماعة لما الشرطيه إنه تعمد يهي أو يساق أقصد يهي إنه بين شيئه أي ساق أنه بقصد إنه بين شيئه على سبيل وهم أو على سبيل الغلط يعني خبر كاسوء قدعي أيها دنا كذب يهي فالورنا يا قد كذب وهو صادق يعني مركن بينبو الشاقل يسوي هذا الرن لوا الرن لوا يقال يعني أهل العلم قصاص يضع بيوت المامة علامة ابن القيم وغيره من العلماء وبعض مسالوات المامة الحديث كان مركن الشاقل يا وحي إلى ذان قد صدق فهو كذوب والعكس بالعكس يعني وحوي وقد يصدق وقد يكذب الصادق مركن سيساء الشحال وحانا تاسكوف عضينا إساء معاندا أحاديث قارب قدرت الماما إسا إنه وحوية النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة هو مركا يريب جنبا مركا وشاغل سيدا حديث كي مركا أبو السنابل ابن بعكك صبيعة الأسلم يا مركو كيري والله مدبور سنة يسيد إلى أفر بلادي يتبنها بين هذا وحوية أي كسو وريبته وماذا عدد بحنه بل ماذا قاد وحدة شيء أو مشي وماذا عدد بحن صبيعة الأسلامية من الصحابية كان انتهي والعلم شراي سعد بن خولة أنك حديث كي سكواركتين في أول الرياض رياض صالحين كأول كيسة ولكن البائس سعد بن خولة سعد بن خولة بعض الناس وحي مودين إنه يهي سعد بن أبي وقاص وهذا غلط فسنا وحوي وأرهن غلطة سعد بن خولة وصحابي كانوا يساقوا بنتي والآسي أو مكاكوا بنتي سعد بن أبي وقاص نمر كان بوحان وصنايا مركا سعد بن خولة سبيعة الأسلامية قبرد الله يرهدوك بنتي سبيعة الأسلامية قبرد الله أبو السناء بالهذا كان كؤرنا أيه يعني أي خلد ولكن البائس سعد بن خولة أن مات بمكة يعني إنه مكة كل بنتي دراتت أي أقلي بأقصه قطعه ما حيث بأقصه قطعه هجرتي سواح كاملة أي أقصه النقطي وبرد كان مكة وبرد إلهي درتي وقه جراضي ما دام إتهاي برد إلهي درتي وقه جراضي daynu waxa weeye marka jooga ma ahay marka isagoo waxa weeye yimid ayaa haddi ku qabsatay dibadda waa lagu aasay marka fadliga hijradiisa laga yaaba in nuqsan ku dhacdo sida uu nabigu hadalku u leeyahay wasaas hatta iqaamada loo diri jiray marka isaga rag ah hijrooday inay marka ku sugnadaan oo iqaamo marka isaga ku nagaadaan وتحديثك كلا صحيح كسو أرطي النبي صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بعد قضاء نسكه ثلاثة ليال يعني الروح مركا مهاجر كمكا كهجرود مكا وحكسو بنانا يا مركو نسو كيسا بمعنى حج كيسا مع مرضي سكتو صد حبين بكسو بنانا يا حبين أفراد نكسو بنانا رخصة ومهرسته وحديث كما كيسا علماء بدنا يكدر الشدان والشافعية دي حانا بلده كم ديه يعني أفر هبين قفكم ماشو كسو قناده يعني إنا يمركا النقانا يسا إقامة صلاة دنا التامية لاني وكعلى كل حال الحديث هو صحيح وفي الصحيح رواه مسلم في الصحيح المهم نبي صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلم يا مركي أشيكتي ويتري أبو السنابل انت محوي يا مركي إحداد كي اسكرها فيران سلوات عدد بحضي بأبو السنابل باي أركي تبدنا وحو لما واحد دوني سأينا قرسته والله ما قرسنا يسيد إلى أفر بلودي يتبنها بين أي كسو وريبته قبرنا أن مركي إنك سكرد انت سعد بن خولة أيام يرد بديد وإلى الله باطن مالها سكارية مركي كسو وريبته بأموشا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل أبو السنابل بيبوشا أبو السنابل بيبوشا وكذلك صحابي عامر هو كي سيبا دب أبو الصور نقضي وقال هذا كل هذا قال لما أي مركز هذا بدنا وحوي سجل سكون رفطي خطأ مركز هذا بدنا سلاح قبلته مركز بعض الصحابة وحي لهدين يعني قتل نفسه نفسي سيبو الدلي وجهاتي سوى القرآن قرابة يا عامر با وحيوه ما دين نبي صلى الله عليه وسلم مركز وحي لا دين يا رسول الله انك عامر ساسا كل عضي لما ندلك قال كتبا سيدين نبي قلت صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك انه لمجاهد جاهد عند صلاة ربان با الشاكتين يعني وحوية جهاد في سواب بري ونفتي سود لعدة ربان بين الشيكتين إنه لمجاهد جاهد أحاديث بضنا على هذا المنوال وكذلك أحاديث البخاري عبد الله بن عباس بركي الله شيخ له نوف البكاري وحويري موسى أخذر لك المي ما هم موسى بني إسرائيل موسى بن عمران ما هو موسى كلا عبد الله بن عباس قال له شيء حديث البخاري نوف البكالنا أو كم إذا أهل الكتاب في الصلاة الإسلامي وأها ومن ثقات التابعين يعني ثقات التابعين تكمل يعني مركز صاحب يا عبد الله بن عباس كذب عدو الله نوف بين بوشاغي عدو بإلهي النوف بين بوشاغي يعني هذا كغليظ كأبو فضل مركز أسعوا العلامة ابن القيم وحو إلى الكذب كذبان وكذب عمد وكذب خطأ كذب كوالا بكذب ومد خطأ يمد عمد يبرر فقفك اللو بحي بيني القرد لعيني اسم يقول كردنا يا وكبرك سأسأودت أحاديث وتقص أرطي من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار مركا قيد كأه متعمدا وتلصعت الإمام النووي حرنا يا الكذب عند أهل السنة والجماعة والإخبار بما يخالف الواقع وإن لم يكن متعمدا أهل السنة والجماعة أساسي كذب كوي قانين سأسكرنا يا شرح مسلم على كل حال يعني وحوية كاهنك إنه وقت يدى قاركود وكذلك كذابك إنه وقت يدى قاركود رنشا يقول لك مكة سوما أيو لما أرنا أيو أنا ورنا كم قلايا محاب بنت اللي وشيقيا سلام ورنا السادسة عشرة لكن تاس وحبه ومسقنا أحاديث تمركة متهمين متهم بالكذب إيه كذابين تصوريين لما أرنا ما دام أي سرطو بكرتو إنا رنشا قان ورنكو دوال لسفق وين يا لما أرنا كرم وإيه سيدا مقرر كاء عند العلماء يعني خبر كلا يسكوك بكبسك وين يا وحوية وخبر يعني ضعف يسوء سهلين يعني أما ضعف يقهدو الدرية هاي أو يهي مد بين لبوته ما يستامى مد كذابة يعني وركيس وركيسو اسمك وين أيو ساس أودد يعني مركا الشيخ سيوطي مسألة أروح قال لي غلط أو حويري يعني ضعف في قدر لفتي سوالش في قوين كراه سأساوي وكا الفيد سعرنا إياه وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بدي يعني وحي مركا أسقنا هذا الضعف فسقي يعني فاسق وحي الصور أما هو متهم بالكذب الصور منكر لماذا وككر يا يصر وغير كعيا بالتعدد من طريق الدورة أمد والب متهم بالكذب كتشرا أمد والب فاسق كتشرا إن يسوع أروران وإسكبيان مركا ضعف جدا الرأي منكر لماذا أها وكتغيا أما وكبحيا أو فنقنا يا ضعف عادي تعدد كالدرادير بكل نغم كل نغم بل ربما يصير انت اكو متشوغين وحكت ضبط كينا بل ربما يصير كالذي بودي وحلقا يا با انو نقضه سيري كالذي بودي اي بودي ابا يا حي باب خوح كورما يا باب الحسن حسن هي تعريف كيسا كان الصوب بلا بي بمعنى اي نكهد لين حسن لغيره كاسو كلا انو نقضه لقا يا با او خبر اي سوريين رق دورا او فاسقين اما رق دورا او متهمين بالكذب وحبيع كرتمر كيسا انه نقدان حسن لغيره قاعدة ذا نوع صنوات طبقين سلاسة اودت اي مركا ابن الجوزي وكو قبصدي بعض الاحاديث وكو الصحية هاي موضوع نمضى وكو حكمي مركا سوري حديث كان الموضوع معها اساقو تعقب اي أما التعقيبنا يا ابن جوزي عجز كان موضوع ما هو ضعيف ولا مركا أحاديث يعني موضوعة أما باطلة أي مركا سيدة سيدة أودي التحسيني سيدة مركا حديث كتلماما يا روح أما بعيس مركا ويهي محمد روح أما بعيس ويهي كان معي في الجنة يعني ماذا أوقفك لكم مقع أبي محمد هو يري أبيه بحيان فأنا لكم لي مدلته يعني مجرد ذلك الصورة قرم سأساوي ذلك وحقق رسالة يعني فضله أوليها روح محمد اللي قال ذلك هذا هو قصة عرورين هي أحاديث أباطشة أو تحسين أوليه وحسن حلقة يا أبا أحاديث تحسين يهين فرأينا أم خلاي بوصيري أكوك كتسومي ويهي فإن لي منه ذمة بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم برده مركو عرنا يا بوصيري نبي صلى الله عليه وسلم وحنا قد حي عهدي يا بلنقاض يعني إيه بلنقاضي هنا يعني تشنقل يا أما خير هلاي أقوك بلنقاض بتسمية محمدا مقعوك يا محمد لا يقول مقعاري أي النبي قبل الله نقطع حيا الله يقول بلن قاري وهو أوفى الخلق بالذمم أباطيل أباطيل أو حكة شنوية مركا على كل حال كون الكاهن أما كونه يعني الكذاب قد يصدق في بعض الأحيان لكن قادنا أخبرتي سين ليسكح وشكرا وراي كذابين اما وحلم اذا كانين اللي سوق قوين كره لقى بدل ايش انا الشيخ احمد محمد شاكر اي تعليقاتك وكل يا هي الفيده سفي عن اهل الدنايا رحمه الله عليهما السادسه عشره مثلا لحيه تبناد كونه يكذب معها 100 كذبه أهان شيء سوي هاي كاهنكو ما يا الشيطان كانوا كيدا كونه أي كون الشيطان أهان شها الشيطان كوي هاي يكذب مد بين شيء معها هل كاب بين لشير كيدا هل كان رندة هل كان رن لشير كيدا وحب بين شيء 100 كذبة وقل بينه وقل بيانضنا وحلو قتشي على سبيل التكسير لا على سبيل التحديد. الله أعلم. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء أنه كاهنك لم يصدق لمر ميسان كذبه بنتي سي إلا بتلك الكلمة كلمة مويانة وحكى الله مر ميسان كلمة سابت يدنب الله ميسطي التي كلمة سمعت لقصة مقلي السماء السماء لقصة دقائي ولقصة مقلي. الثامنة عشرة مسألة سديد الطبناد قبول النفوس للباطل نفوه أقبلاتي أقبل أيام باطلك كيف يتعلقون السديد بمركة وحوية أقب سنيان وقود قيان بواحدة المدقرة ولا يعتبرون بمئة وإن يقع برقى أذنين وحقوق أذنين بقولك بمعنى وحوية شيطانك كلمة رنت أهيد حقوص وضر يا بقول بيانود مركا دوادنا يضا بقول كي بيانود لصعتو كاينك وكينيا كاينك وحيبا ووضا الشيغي مركا وحوية دو كاينك وحيبا ووضا الشيغي هدانا وحوية حبت رنت أهيد بيدتكو كبدك يا نورانا يا مالنتي سلا سيا سلا سميان وسلا نورانا يعني كمرا عبرق هذا يان يعني بقول كي بيانود لصعتو marka ninka waxa loo rumaysanaya kaahinka ah inuu maalin run sheego kelmad run laga maqlay. At-tasi'atu 10 masalan sagaliyo tubnaad kaawnuhum yatalaqa ba'dhum min ba'd tilka al-kalima ahanshooda ay yihiin inay kala kulmayaan qarkood ba qarka kale kelmadaas way xafadunaha ay qaybayaan ay xafidayaan way istadilluna biha ay dalil sharayaan u xuskanayaan العشرون كلمة سال إسكوري مسألة مركا وحوية لبطنار إثبات الصفات صفات كسبست لسوغا خلافا للأشعرية المعطلة عن خلاف عن خلافين الدرادد بين أسوغينا أما حال إن خلافين للأشعرية أشاعرة المعطلة صفات كتعطيل كفوسة ميسي تعطيل كنا وصفات كمعانيدة دلين لغمر نيسية يعني مركا حقها معاني ذا إليه إن لقمر نيسيا يا وحلا يا تعطيل أما التحريف أو الراعي أما التفويض المطلق أو الراعي. الحادية والعشرون الكاسفات كانوا حقيقة هذا يا سيدة وحوية إلهي بأمرك هذلة أيا كم إذا أحيانا حقيقة هذا الحادية والعشرون مسألة قبية لباتنات أن تلك الرجفة قرير كاسية والغشية دبول كمركة للدبولة أي سوحيا خوفا من الله عز وجل يعني مركا اي حاصل وحيكون دعدا يكحص الشيء خوفا من الله عز وجل يعني وحوي عبسي مركا الهي لا قبقنا يدرادي يكحص الشيء ودعدا كو حين قنيسا ان وحوي خبر كي لقدره قبل خوفا قد يدوم مركي سقى خوفا نلا حاليا أما مركا للتعليليا لقد يقول مفعول له خوف وحق قريبتها. الثانية والعشرون مثل الله بي الله باتنات أنهم يقرون لله سجدا إن الله دعيان سجودي سجوديان دراديد بي الله دعيان سجدا حالي سجوديا مركا تعليلك وحن نقنا يا لله سجدا نحال بين غنس أنهم يقو ملائكته يخرون إنا يدعيان لله أي لأجل الله إلهي درتبه يدعيان سجدا حال كونهم أيهين ساجدين قار سجودا يا أيهين. مسألة قنود إن شاء الله مركا تلمامة يي وحكا هذا قنود صلاتها فرالكا أما قنود وتر قواص سغلتها هي وحديث يعني مركا صحيحة كسارة طي وتر مركا لقنود marka waa sugantay xadiiskan marka sheegaya allahumma hadini fi man hadaytana marka hore waxa ku soo aray fi qunutil witri sida waxa weeye saabit ka sugan marka waxa weeye ma sugna qunud marka waxa weeye fajri ama subax inuu ku soo aroray wax saxayma laakiin sida saxday sugnatay waxa ahay inuu qunud salaada witriga ah salaada yaani ragacada ama saddex ragacadood ah tiradeedu ay isku buuxin ya habeenkii qiyaamul laylka lagu khatimo in waxa weeye taas la qunuudo ay ku yimiyo ku soo aroray waxaana ahlu cilmi qarkood ku xambaaraan waqtiyada qarkood in marka la qunuudo way ku xambaaraan bacdi marka itlaaq ka qabaana waa jiraan oo yidhaha waqti kastaba marka waa la qunuudaya iyo bacdi yidhaahda waxa ramadaanta la qunuudaya ama nuska dambe ramadaanta la qunuudaya wax la midka كأنه سلسلة على صفوان القاس كما دلنا يعني تشبيه إلى هاي صفة دي سلقو شبهها مخلوق لقو شبهها يا كدام ما يسو وحي بعض أهل العلم إلى دين حي لم يتهي سيدا حديث كالتلمام يسترون ربكم عيارا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته تاسو كلا لم يتهي وتشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي فنوى تشبه السمع بالسمع مقلك يعني أي ملائكة مقليين أي وحو شبه يا مقلك مركا يسوح الله مقله يعني السلسلة يعني مركا وحوية وحلق مقله بقى حصيلة المركا لساري مركا سمعي قال الله سمعي وحي كحصيلة يا المخلوق كوحي النظير وحي يطهي تشبه الرؤية بالرؤية لا تشبه المرئي بالمرئي لبضى الأركا يلي اسكمش بهن حديث كالكلاء سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر هو تشبيه الرؤية بالرؤية لبضى أركتيوض لبضى ومخلوق كدع عيان بل اسكو شبعي هل كان لبضى مركة وحوين مقل يعني وحوين لبضى ومخلوق كدع عيان أي اللي اسكو شبهي لكن لبضى مركة وحوين لمقل أيو يعني اللي اسكو شبهي والله أعلم فإذا دعين كاسوحة تلمام جري الشيخ الإسلام ابن تيمية أي في بعض كتبه وتلمام تشري لكن ما حصوصت هذا ما شيء يعني باب الشفاعة شفاعة باب كيدي وقول الله عز وجل يا معنى هذا الكيلهي وليهي أي باب يهي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وأنذر أدك به الذين يخافون قرآنك وحد قدك تا الذين كوي يخافون بقايي أن يحشروا أي من أن يحشروا إلى الصابحيه الله سأروريه إلى ربهم ربي قد الله سأصار كوى كبقايا كوى أدك القرآن كوى أدك ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع يعني حال أن أسقنين الله سكدي عدو قرقارتي عدو شفيع قادتون أين أسقنين يعني ربي الله سأسارين لعلهم يتقون يعني أدك سأي ربي أقبقان وقوله قل لله الشفاعة جميعا وحتى هذا الله أقول أسقنات الشفاعة جميعا يعني مركا حالة دم أنت يتهي أنا وحبلا قريب مركا آيات الله بحصر نطبة أسقن ومدك ودى تقديمك خبرك لهرمري لله وحصر علماء بدن وحي الهدان يعني مركا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرة بعض كلنا وحي الهدان تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص يعني حصر بفائدية هي اختصاص بفائدية سواة الممن يعني خبر كان حق سوحه يهي لا دبلغو والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذا لا ضرر أصل حواء خبر هذا إن لا دبلغو وجوز التقديم إذا لا ضرر مرلبات كان وحل لجميعا شفاعة لما أنت ربي أسرنات يعني وحبل لك من ريبي أحلق الريبي ما شفت ساساودي ما دام شفاعة لما أنت الله يسكلي يهي الله ملكي ستهي وين العدك للوي ديسن عدك وين اللوي ديسن شيخ حورنا يا شارحه وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها إلهي بملكها فليس لمن تطلب منه شيء منها عد لو يدي سنة يوحبه كما السبنان يعني هديه حوي مركا عد الله يكسو هدي لو يديستو إذا لله يهين هدي لقبر يا شفاعة يعني وحبكم ولا شفاعة مركا عد الملكين با لو يديستي فاقد الشيء لا يعطيه وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواها من سواه يا وح كلام ما هي شفاعة وحلقة الباي ولقى لقبر يا عدة ملك ده عدة كسوها باي أردن لما ويدي سكرا لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله باي وحول نوع عبادة بين قريسة إلا عابدين قال بيضاوي شيخ الشافعي بيضاوي ليلى ذا وحولي مركو فسرا يقول لله الشفاعة جميعا لعله رد لما عسى أن يجيب به وحلق يا بايني مركا تنوتها يردين لردين أيه وحلق يا بايني كتشوابان أي للدافع يا لقو ردين أيه وهو وحا يدعي كرتين كتشوابان أن الشفعاء أشخاص مقربون شفعاء إليه هو شفعاء قاضي شخصية حق إلهي اللودوي كما دام أيه وعلى قبر يكرا مركا هذا الشيخ بس هذا وقت السنة أن الشفعاء دي لو يدي سنة الله عيدانا هاي ولم أكلوا أبضان الصاص إذا قلت المامين واتشران حتى وحوية أشياء دي إلهي سكدي أي عابد الشران مشركين تو وحكو حباري وحي أهيد لها يكتيس هاي ديكا شفعاء قادان ما أنت نواتا دفر أبضان كوك اللي فتا الشركة وإليهن ولهب الباق قربان لو أصمين إياه ولا سيارين إياه وحلوق القل إياه ولا الندر إياه سوى آخر يقول شفع عقاده عبادة أي عابد إياه إنبا وحيكون إسماعيل وحيدين تران ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إله يكتي سيدين دوئيان يهدي شفع عقاده إنبا يحب والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا يعني وحي عابد يعني وحي أهي كليا إن الله دويا تقريب بوجهه وسطي كدغني هذا المركز لقى سو نقليي فخر الدين الرازي قال سوينا موضوع كساب سمع شران كتاب كل فخر الدين ما هي ساساودت شيخ مركز صارف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله بكتاب كيس الى هذه مفاهيمنا اي قصه نقلي وحول فخر الدين الرازي قال في تفسيره حول نسبيا مجلد كتطبيع طبنات يعني تشسك تطبيع طبنات صفحات السقال يكونتر إلى لحظة لأنه هذا الكاسكوية له اختلفوا في أنهم وحول فخر الدين يري اختلفوا في أنهم كيف قالوا في الأصنام إنهم شفعاؤنا عند الله ويسكو خلافهم سيدي مركة أصنام تقول إلى هدين إله يكتيس إنه غشف عقاضي وابا أصنامي الله يكتيس إنه غشف عقاضي سيدي إلى هدين فخر الدين الرازي ما يسوي الدين آية فذكر صورا منها شوف هذا الفواصل اختصاري وحيولي صورين كالدوان بو الشاقي صورين كو الشاقي وحكم إذا صدح صورة مركو صور الشاقي منها قوله والرابعها وجهك أفراد وحويا حورنا أي فخر الدين الرازي سيدي أصنام تقول لهدين إله يكتس إنه غشف في عقاضيا والرابعها أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم يعني يقول حيود لك أن سنة مضى يوحي الله أن الله سكدي أي عابد أيان صورة ذه نبي يدودا يكوذ وأوينا صورة ذه وزعموا أنه متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى. يعني فخر الدين الرازي وحوت الماما يا صنم مضل يا أوسان ماها دقحن يا درا ليس كعبدي يا قرية ليس كعبدي كلية معها أو حوي رمزي يتصالع يا لقديك طيب وحي مركا يعني يهين ويعتقد سنايين نبي يدو دين رمزي كليهين يا أولي يدو دين يا صالحين تي مركا وحوي أصنام تني عبدي يا دقحن تني يا قرية هن وحي وقت شيدان والكسو ريسنا يارونه إن يعابدان مركا صالحين تأمن بيدي عابدان بيقول شيئا أو تعظيميان أو ويريان تسوق الدليل وصيدة وحوية مركا قوم نوح باي سمية أو رأي أسماء رجال الصالحين يعني وحوية رك صالحين يودي يسوع يغوص يعوق يا أهاية شيطان كباوي ميو مركا صور رو سمية ملا عبادتنا لقا مركا أصل كوحي كسو شيئا وحيارهم قريهاني يا وحيارها من السمية وحي رمزي كيهن التلمام يان يعني عد الصالحين تابع رمزية سالكين أما النبي مركا وحل ورابعها أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى عقدرة ونظيره في هذا الزمان فخر الدين الرازي بأرضية ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقادهم أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون لهم شفعاء عند الله. هذا الصريح مسألة ذكوة وحد وقت كان وحاول نقمة مشغول كإن فربضنا وخلق كم إذا يكون مشغول أيان ذاتك وأوين حباله ذين وينيان عقيدة أي اعتقاد سيهن دراد إلى أي وينيان عدي حباله هذا وينيان إن أقول أهي أتسى وقشف في عقاضي ينسل أي اعتقاد سيهن بمعنى وقت الماما يا فخر الدين الرازي وحاو الشيقية هذا قربانك إيا زيارة إيا قورعية إيا النقرد الله صمين أيوه يعني مركا حبالها يعني مركا وحويدتك لقدرينها أيها أما لما موسى أيها أما أوليادا لغاية اعتقاد سيها لن الدون أيها إله يكتيس إنه كاغش في عقادان إنه لم يتأتي مشركين تأينا وحبك قدواني فخر الدين الرازي لصلاة المومة يكبر وحكرا قصة النقلية فخر الدين الرازي إنه يري مجلد كشانية لباتنات أما جسك شني الله باتناد وكم إذا تفسير كيسا مفاتيح الغيب اللي هو مقعابا كتاب إيسا لبابق ولي أخر يكونتم إلا لابق ولي الشني يكونتم وحكو لي بورنا يا صالح ابن عبد العزيز باصور نقلنا يا كتاب كسور نقلنا وهذه مفاهيمنا وعلم أن المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة وحورنا يا فخر الدين الرازي واحد وقالت مذاهبتا جيسين إيسا أما كان سنة إيسا الشركة وأفر مركز صدح مركا وحوية طريقة يوشيغة صدح مركا وحوية وضع أما كان سنة إيسا الشركة ثم قال مركز هذا نوح يلي رابعها قول من يقول إن نعبد الأصنام التي هي صور الملائكة ليشفعوا لنا فقال تعالى في إبطال قولهم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلا فائدة لعبادتكم غير الله فإن الله لا يأذن في الشفاعة لمن يعبد غيره فبطلبكم الشفاعة تفوتون على أنفسكم الشفاعة. يعني وحورنا يا مركا صالح بن عبد العزيز نقول بضنوان هيا لكن إن بضنوا خرافيين تكمدي وحي قبان فخر الدين الرازي بيسيقار وقدريان أولي بوحيارها مركا أكيل هذا أصول الدين كا أي أدي أذكر كوريان ومرك يسوي قدريان. مرك ما دام مرك أي عيارها أصول الدين ك وكيل هذا أما وكفه مي أي مرك أذو قدريان. حكينا كل حكينا يا نص وقاضنا يا. لكن نقول فربضنا وأنا هلا يا وكلاء. مرك وحبي لفخر الدين الرازي. waxa kamida waxyaalaha shirkiga wadooyinka keensanaya in la yiraahdo asnaamta waxaan u caabudeynaa asnaamtaas oo suuradihii malaa'igta loola qastaayo looga jeeday inay sawiradii malaa'igta yihiin iyo muqaallo ramdi ka ah oo tusaale ka ah waxaan u caabudeynaa si ay noogu shafeeco qaadaan waxayna u jeedaan looxanta baa shafeeco qaadaysa uma jeedaan mushrikiinta iyo waxay u jeedaan malaa'igta loo shafeeco qaadaysa طريقه اسليه الملائكه شفاعه اذا كغريسان waxay tahay waa cibaadada ay caabudayaan iyo qurbaanka u sameynayaan فقال تعالى في ابطال قولهم مركزوا الى هي وحو كيري برينت هادلكود لا برينايو ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ادل له شفاعه ملائكه الله اتي سعدنا بانفع ميسو الله اتي سعيد اي كانفع ايسا ما جرتو مويان احد الى هي فصحي انه شفاعه هذا marka ciday doona isaga ma shafeeco qaadayaana ruuxa u shafeeco qaadaya oo ruux loo idmay oo la yiri hebel u shafeeco qaada fala faa'idata li ibadatikum ghayra allah idan wax faa'ido ku sugan cibaadada ilaahay gheyrki caabudaysan ma jirto fa inna allah la ya'dhanu fi shafaa'ati liman ya'budu ghayrahu wa ilaahi shafa'a wa ma fasaha ayo cid cid kale caabudaysa idan allah ahayn caabudaysi wuxu ku sii daray فبطلبكم الشفاعة تفوتون على أنفسكم الشفاعة وهذا الصريح كؤة ملائكة إنه شفاعة كبر نائنين إنه بنانين وهي شركة هاي وهي فخر الدين الرازي وحولي فبطلبكم الشفاعة ويديست كيسا ويديست كينا أو ويديسان إيسان شفاعة أورانا إيسان لها أكتيسان وغا شفاعة هذا ها تفوتون على أنفسكم الشفاعة وحاسيتين إيسان فيهن شفاعة وحاسيتين إيسان وهي شفاعة مشرك مسوناته موحد بالله شفاعة قادة مركو ويدي أبو هريرة والنبي ويدي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا ضدك أقول لي بان بضن أو أقول وضعي أيام بضن شفاعة هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لنت قيامه نبي محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو قال خالصا من نفسي وحاوقوه ضبضا أما وقو أيام بضا شفاعة إذا فاعد مركز إساقاتنا هذا لا إله إلا الله يضو نفتي ساعي أما قلبي ساعي كخالص مين يسو إخلاص ay ka samaynayso ilaahay uga saafiyeeyo marka tawxiidka ayaa lagu helaa shafaacada shirki lagu ma helaa wa qawle man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi wa kuma ka allah aqtiisa shafaaca qaadaya حال حواشك من حال إذن كإلهي كل ما يهي مويان حال إلهي فصحي مويان حالتك لك الشفاعة قاضي يواكي يعني مجرى لقتل المميان استفهام بمعنى النفي أي لا أحد يشفع عنده إلا لمن أذن له معنى صاصو العين لا أحد يشفع عنده إلا بإذن وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا وكم من ملك ملك فربضنا ملك قاسو في السماوات عرارك كسغن ملك قاسو لا تغني شفاعتهم أين وحبا ترينين وأنفعين شفاعة قادكو شيئا وحبا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يعني وحوية مركو إلى هاي أعد ما أفصحه عدو الضونا إنو أفصح حد ما ديد موياني هرتيل أين وحبا أنفعين ويرضى الرالي نقضى إلى هاي مركا شفاعة عدة شفاعة قاضي سوحة وشرطها الإذن والرضا إن الله فصحى شرطها ولب الشفاعة ومصدر مصدر كان مروح الله فصرا مفعول كمرنا وح الله فصرا مركي ساحة مركا فاعلك أو حوية شفاعة شافعية مشفوع بها الله بضا مركي ساحة مدوى الباء أي كنت تعلق إيسا مركا وحوية كشفاعة قاضية يعني مركا لو ما فصحى يين شفاعة قاضة يعني عدو حوية إلى هيك الرالية هي مو يعني عدك إنه شفاعة قاضة الله فصيح معي أما ما شفع عقاده يهدان لو فصحين خصوص كيسا إنه شفع عقاده كان لو شفع عقاده يعني هدان إساقنا لو فصحين لو شفع عقاده إساقنا لو ما شفع عقاده مركا إذن نقول لبدا بواويا لا سيدة مركا بعض العلماء المحققين أي تلمامين شافع وإن لو إذما مشفع له وإن لو إذما لبدا مدول بإذا مركا وإن اتشراء لبدا مدول بإذا وإن اتشراء الله فسحه عند مركا شفع قاضي سي عند الله شفع قاضي لبدا وإن الله ذلك إياه قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون أو ما شفع قاضيان يعني أحد ملائكته مويان عدو الله رالك النقض عدو الله رالك النقض بيشفع قاضيا رالي أنشاء إلهين وحلقوا قال التوحيد كان ورضيت لكم الإسلام دينا توحيد كان دينها إذن كان رالي النقض إن لقد دين يشعر مركا عد مركا شفع الله فصح الله ما أرنا أيوه أدو ضد كرح قلاء إذا تنتقف سوى لوسي ديني يعني الشفاعة سوى الشفاعة الشركية الشفاعة شرعي الديني إلا كيو حلورنا يا عدة أو شفاعة قاد عد باللوحة ديني يعني. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وسيد الشفعاء هو شفاعة قاد يكي أغمضنا أهنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحشيغة يا حديثك الصحيحين ك شفاعة العظمى شفاعة وين شاب هذا المركب النبي ذاك كلا قارك وضلوت تقوى النبي آدم يا أفرت النبي كلا ولا عزم ذا كم ذا قمد ولا بقوا كعد الدارته لا نصت الممل إلى ذا محمد تقى نبي محمد مركوي ما دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عد الدارته وحي إلى ذا أنا لها أنا لها أنا يؤسق ناتي شفاعة شفاعة العظمى خلقي جوا وحوي قيامتي بنانك التبان بل لهب لوايا قرحت نواطرن طاي مركز اسكم يا هالنابان مركز يا يا إلهي نجرح الله وينو غشف في عقادة بل ينو إنك الحكومة عن واحد ليلة دا حارته وحي عطسر أيام والحكومون هذا أنا لا حكومة محابس تجارت الرومان ككل راجان حدنا شاي حري وعيسير هذا بالميل ماشي وطنا بهالذين دريري ما مر الله يدين الحكومة مركب موقف كأيكو حبسيهين أيا وحوي وعيسير هذا ما الله يدين الحكومة ما الله يدين الحكومة نبي محمد مركوي ما دان صلى الله عليه وسلم النبي قحي أنا لها أنا لها أنا إسقناطي مركز النبي صلى الله عليه وسلم وتجا عرش جهوستي سكو سجودا مركز النبي الله يوحى أنكو أمان أبوه أمانه أن هذا وده هلا ينن مركز الله يوافقنا يلا يقول إلها من يوم مركز الله يقول يا محمد ارفع رأسك محمد ماذا حاجة سرع قاد وسل تعطى وحويديسو والقصين ياي واشفع تشفع شفع عقد ولا شفع عقبر ياي شفع العظمى وحوي عطس يهرى ولا غي ياي يا بريد يهرى اكو صاب سنه خلقي هلا كل حكمه شفع عدك لو نبي شفع عقد يا دد شفع عقد يا نبي وحري صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحين ك ويحد لي حدا حد بلا يحد يا إن بالله واجرا ليها أنت أو شفيع قاد خلق يا كيو خير كبدنا يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دام أنا أورن أدو ضد كده قال عد قبصه الجوسي الدين ياي أو نبي وطل ما وعد أنا شفيع قاد ولا يحد ياي وحلا يقول له أنت أو شفيع قاد وبمعنى خيار ومره عد أن دونا إن أنا شفيع قاد فلن فما بال غيره والعد إسحاق كسر هذا حال كيس محد مودي يا مركا واهب وسيا يروح مركا وحوية عدكلا وحوية سحرايا اورانا يا مركا يسقى هبل ايام قربان والسمين يا اما زيارنا يا اما مركا يسقى يعني سوى اخره وشفع عقاب ومدى كوادي hebel kana tii waxa weey waa siyaarnaya waa booqanaya odayga meelahan ku aasan ya aan markaa daliil inoo sheegay inuu ahlu janna yahay aanu jirin ya ku sheegay markaa hore inuu shafaaca qaadayo ya bal markaa hore ila ahlu sunna wal jamaa waxay qabaan qofka janna loogu markaati kacayo waa inuu yahay ruux daliil sheegay sida loo yiraahdo Abu Bakar jannadu galay Umar jannadu galay asharatu mubashirun bil janna tobanka jannada loogu bishaareeyay sida loogu bishaareeyo ka ruux loogu bishaareeyay miyuu yahay jawaabtu ma wuxuu ku qayb dhaban yahay moogid ma mu'adaba ya wala adabaya ma munacan ba ya wala nicmaynaya ma naar buu galaya ma jannu galaya kama warqabti inuu shafiic qaadaya kama warqabti yaa in isaga loo shafiic qaadaya toona wa mar labaad ka hadduu shafiic qaadayo yaa kugu yiri ciduu doono u shafiic qaadaya nabi maxamed ba hadduu aanu khiyaaru lahayn ruux u shafiic qaadayo ay tahay cidii loo xadeeyo lagu yiri cida u shafiic qaad bal cid kale maxaad mooday bal cid kale maxaad mooday ma waxaad moodaysa waxa weeye aakhira inay tahay sida waxa weeye yani madaxda adduunyada cida la yiraahdo way isku fiican yihiin يعني مركه وحوي وهبل با وح ولبا مركه اسا مرسينا يا مساس وكلات بودي الهي خلقي اسا كشبيه تا الهي يقتيسا كما شقيص الهي يا خلقي اسا وح قرابي النصب كما دخيه وحيدتك هو كلا دوي هي سدا الهي طاعتي سو كلا وراغسين عبادتي يهودي بهذا الصوت اسلام مؤمن ان نقضوا الهي عابده وخالص ياله وحن نقضوا يا محبب الهي جعليه ka tafsirti nabi muhammad marka ahina ta fadima ka isirna hadu gaalobo waxa way wa mu'addab naartu ku waraya ilahay ya khalqiisa wax nasab ya qaraabo ka dhaysan dadkuna waxay ugu kala dhaw yihiin sida taacadii si cibaadadii ugu kala fiican yihiin shafaacada tariiqa lagu gaarana waa tawxiidka ilahay cibaadada loo saafiyelo kariga la caabudo shafaacada ilahay baa laga bariyaa la waydiista وهو هو يعيد كلام هو يدست ولا حديث بقية الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.